والرسول عليه السلام قال بعدها لو اقترب مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. الملائكة كانت هتقطعه حدا زي ما الجزار بيقطع اللحمة كده بالسطر، كانوا قطعوا حدا. ابو جهل شاف يعني ما رجعش ليه؟ ما اسلمش ليه؟ السؤال ده اول حاجة ان احيانا بعض الناس بيوصل لمرحلة ان عدم استجابة قلبه لمؤثرات الايمان والعياذ بالله خلاص. تاني حاجة اللي بيسأل السؤال ده هو اصلا ما هوش فاهم هو ابو جهل كفر ليه؟ هو متقال ان ابو جهل كفر لانه ما اقتنعش. لا يا حبيبي، ده مقتنع اكتر مني ومنك. امال ايه؟ لان مصلحته الدنيوية ما تنفعش انه ينضم، مركزه واعتباره زي مشركي مكة. انت عايز يا محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام نكسر الاصنام اللي في الكعبة؟ ده احنا تجارتنا كلها مع القبائل اللي حط اصنامها في الكعبة، نقوم نكسر لهم اصنامهم ونقطع باب الرزق بتاعنا. شايفين الفكرة يا جماعة؟ شايفين الفكر بتاعهم والعياذ بالله؟ فهو ده هو مش قضيته مش مقتنع، هو خايف على دنيته. اللي خايف تلاقي واحدة خايفة انها تنتقد عشان يعني صورتها وسط الناس، واحد خايف ان هو يتقدم في الدين او يلتحق او يدعو الى الله في الشغل بتاعه والمكان بتاعه احسن حد يبص له بصه وحشه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا جماعه الناس؟ ده ضعف ايماني يا اخوان، ده خور ايماني والعياذ بالله، خور ايماني. انتوا عارفين قصه جحا؟ عارفين جحا لما هو وابنه شالوا الحمار ومشوا بيه؟ والله يا جماعه احنا شايلين الحمار وماشيين بيه. يا جماعه الدنيا دي دبه، دبه بتوصلنا لربنا. المصيبه ان احنا شلناها وماشيين بيها. ده الناس بقت كلها والعياذ بالله عامله زي جحا، كل واحد شال الحمار بتاعه ماشي بيه. واحد بدا الدنيا دي ربنا اداها لنا عشان توصلنا ليه، مش عشان نخاف عليها. فلا شيلوها، شيلوها، حطوا الفلوس في البنك، لا لا لا جمدوها، حطوها في باترينا، حطها في حته ارض، في شويه ارض، ولا حطها في عربيه، وهات لي الولد عربيه، وهات لي الست عربيه، وهات لي مراتك شويه ذهب ب 200,000 جنيه. ليه؟ هو شايل الحمار على كتفه وماشي بيه. يا ابني الحمار ما اتعملش عشان كده، الحمار اتعمل عشان تركبه وتوصل بيه. انما المنظر اللي احنا ماشيين دلوقتي منظر مضحك والله يا جماعه. اوعى يا جماعه، اوعى حد منكم يشيل الحمار، احسن يبقى منظره بايخ قوي والله، هيضحك على نفسه قوي يوم القيامه اما يكتشف انه قطع الطريق بتاع الدنيا ده كله وشال الحمار على كده. ربنا ما ادولكش عشان كده، ربنا ادولك عشان تركبه وتوصل بيه. واحد معاه 20 فدان، يا جدع اتقي ربنا، يا ابني روح بيع لك فدانين ودي لكل شاب من شباب الصالحين 8-4 قراريط مثلا، يعني كده 12 شاب يبداوا حياتهم ويتجوزوا. بقرتين فتحت 12 بيت مكونين من 24 فرد، بقرتين بفدانين من 20 ولا 30 فدان عندك. يا عم اللي عندك كذا مليون جنيه في البنك، روح يا عم فك لك 100,000 جنيه وافتح لك 10 دور قران ولا 5 دور قران ولا 5 حضانات اسلاميه للاطفال. يا جماعه احنا الدنيا ربنا اداها لنا ثروه نوصل له بيها، احنا للاسف الشديد اتعمينا، اتعمينا عن الاخره بسبب الدنيا. هو اخواننا ذل الدنيا ولا ذل القبر؟ هو اخواننا رعب الدنيا ولا رعب يوم القيامه؟ هو يا جماعه فقر الدنيا ولا فقر الاخره؟ احنا بنفكر ازاي؟ اوعى اوعى حاجه تعطلك عن ربنا. ابو جهل ما اسلمش رغم انه شاف ايه ومعجزه، لان ما كانتش قضيته الاقتناع، ده قضيته الدنيا مش قادر يسيبها. اوعى الدنيا تقف بينك وبين ربنا، اوعى. قوم وانطلق لربنا، والدنيا اللي ربنا اداها لك سخرها انك توصلها له، انما تشيل الحمار على كتفك انت حر بقى، تبقاش تضحك على جحا بعد كده. ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، ارايت ارايت الم يعلم بان الله يراه؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصيه، ناصيه كاذبه خاطئه، فليعني بين على وشه، فليدع ناديه، سندعو الزبانية. الله اكبر، شايف القوة؟ كلا لا تصح. اوعى تسمع كلامه، اوعى تستسلم لاي حد هيعطلك عن ربنا، اوعى تبص لاي حد هيعطلك عن انطلاقك الى الله. ما تبصش اصلا ولا يلتفت منكم احد، حدش يبص يا جماعة، كل واحد ينطلق الى الله وما يبص. سيدنا ابراهيم سب مراته في الصحراء، بتقول له يعني هي بتكلمه بس عايزه تعرف في ايه، يعني الناس تقول لك ايه انه اشار برقبته، يعني ايه ان هو ما بصلهاش اصلا، هو ما اتكلمش معاها اصلا، هو ما اداش فرصه ان الدنيا تدخله من اي مدخل او الضعف يدخله من اي مدخل، خلاص هو عارف وجهته وانطلق. فكلا لا تطع، تمرد على اي حاجه هتعطلك عن ربنا، ما تسيبش اي حاجه تقف في حياتك بينك وبين ربنا، واسجد واقترب. واسجد ليه؟ اسجد مش صلي، قلنا لان السجود ده اضعف حاله تقدر تدافع عن نفسك. ربنا يقول لك مالكش دعوه خالص خالص، انشغل بيا وانا هكفيك كل شيء،